بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة، ونحن ما زلنا في باب الصلاة في كتاب الجنائز، وهو آخر كتاب في باب الصلاة. والجنائز في الحقيقة تشتمل على أمرين اثنين: غسل الميت والصلاة عليه، وإذا أردنا أن نلحق بذلك الدفن فلا بأس، وكذلك التعزية. ولكن الشيخ إنما اختصر هنا في الأحاديث التي وردت عن مسألة الغسل والصلاة عليه. فإن الإنسان المسلم إذا ما مات وجب على المسلمين أن يفعلوا معه أربعة أشياء: أولا تغسيله، ثانيا تكفينه، ثالثا الصلاة عليه، رابعا دفنه. أما المسألة الأولى وهي تغسيله، فأقلها ما يرفع مثل غسل رفع الجنابة. فلو غطسنا إنسان مثلا في ماء ثم رفعنا، عند ذلك هذا هو الأقل في هذه المسألة. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدين تكريمة للإنسان، فإننا نغسله في طريقة نكرمه فيها كما يكرم أحدنا الحي. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: افعلن بها ما تفعلون بعروسكم، عندما ماتت ابنته رحمها الله تبارك وتعالى ورضي عنها. أما المسألة الثانية فهي التكفين، والتكفين إنما يسن أن يكفن الميت بثلاثة أثواب بيض، وهذا ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث: ليس فيها قميص ولا عمامة، يحتمل ذلك أن المعدود لا يعد فيها القميص والعمامة، أو القميص والعمامة، ويعني إذا وضع عند ذلك يعد فتكون مع الثلاثة. وإن المرأة إنما يمكن أن نصل فيها إلى خمس أو أكثر من ذلك، وذلك حسب الحاجة. المهم في الكفن ثوب يستر الميت بدون ازدراء. بعد ذلك لا بد من الصلاة على الميت، أن نقف نضع الميت في المسجد، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وعندما جاء بعض الناس ليخرجوا بجنازة دون أن يمروها إلى المسجد، أنكرت عليهم السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ أما الصلاة على الميت فيسن فيها أن نكثر عدد المسلمين، فقد ورد أيضا وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ويسن أن نفعل ذلك صفوفا، فإذا فعلنا ثلاثة صفوف فأكثر فهذه هي الجماعة وهذا هو العدد. أما بالنسبة للصلاة عليه، فإن الصلاة عليه لا بد من القيام للقادر، ومن أربع تكبيرات، ومن قراءة الفاتحة، ومن الدعاء للميت، ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك السلام. فهذا ملخص ما جاء في الصلاة على الميت. ثم بعد ذلك نحمله إلى قبره، ثم نواريه التراب، وعندنا طريقتان في القبر، شق أو لحد على حسب التربة. وإذا كانت هنالك كوارث فهل يمكن لنا أن نفعل صلاة جماعية وكذلك أن نفعل قبورا جماعية نجمع فيها عددا كبيرا يسن هنا، وأن نفصل الرجال عن النساء وتحفر حفرة كبيرة خاصة في أيام الأوبئة والزلازل والكوارث، فأحيانا لا يستطيع الناس أن يعني يحفروا لكل إنسان قبرا فيحفرون قبرا كبيرا يجعلون فيه عددا كبيرا من الموتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. الحديث 56، وهو الحديث الأول في كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. فيه دليل على جواز بعض النعي، وقد ورد فيه نهي، فيحتمل أن يحمل على النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته، ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح، مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمئة مثلا. وأما النجاشي فقد قيل إنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه. معنى النعي الإخبار بأن فلانا أو فلانة من الناس قد انتقل إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا من أجل التشييع وإقامة فرض الكفاية عليه والمشاركة فيما يفعل الإنسان المسلم تجاه أخيه المسلم، فهذا مندوب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما بمعنى أن الناس يتذكرون في ذلك أمورا وكأن الميت هو الذي كان يفعلها من قبل نفسه وأنها تنقطع بموته وإلى غير ذلك مما يذكر الناس عن موتاهم ويعظمون أيضا من أمره ويتفجعون عليه ويسخطون على قضاء الله وقدره، هذا أمر ممنوع. إذن النعي شيء واحد، لكن تارة يكون ممنوعا وتارة يكون مسموحا بحسب ما يريد الإنسان من العمل الذي أراده. فمثلا لو قصدنا بذلك كثرة الجماعة على الميت فهذا شيء حسن، لأن الدعاء للميت شيء مطلوب فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تكثير العدد فيه شفاعة للميت، وقد ورد العدد بالمئة فأكثر من ذلك. وأنا أعجب أحيانا لبعض الناس يرون جنازة ثم بعد ذلك يغادرون المسجد دون أن يصلوا عليها. فإن الناس، تصور لو كنت أنت مكان هذا الميت أو كان هذا أحد أقربائك مثلا ورأيت الناس بعد ذلك يخرجون، هل ترضى عن ذلك؟ وكأنهم لا يريدون أن يصلوا عليه، وكأنهم يعرضون عن الصلاة عليه. هذه مسألة ينبغي علينا أن نتعاون على البر والتقوى، ومن البر والتقوى أن نجتمع على صلاة الميت وأن ندعو للميت وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه وذنوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا من أجل أن نكون شفعاء له. نسأل الله عز وجل أن يجعل من يشفع لنا عند وفاتنا. فقد قيل إنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة. يعني إذا كان هذا الأمر معنى ذلك فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر، فإذا لم يقم أو تقم الصلاة في أرض الحبشة تعين بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة عليه. لكن هذا لا يعني دليله ربما يكون ضعيفا، لأن النجاشي أخذ يدعو إلى الإسلام في بلده، وإنه أرسل أيضا ولده وأرسل 60 من أصحابه، خرجوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى وركبوا البحر وانقلب بهم ذلك الزورق وماتوا في البحر جميعا شهداء في انتقالهم إلى إعلان الإسلام وإلى شهادة الحق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل أيضا على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعي، من الممكن إذا غاب عنك ميت وأحببت أن تصلي عليه، لكن يشترط أن تعلم أنه تم تجهيزه، أي التغسيل والتكفين، ولا يكفي بمجرد الخبر مثلا أن تقوم فتصلي عليه، لأن الصلاة لا تصح قبل التغسيل والتكفين. وخالف مالك وأبو حنيفة وقالا لا يصلى على الغائب، ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث، ولهم في ذلك أعذار، منها ما أشرنا إليه من قولهم إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيثما، فلا بد من إقامة فرضها. ومنها ما قيل إنه رفع للنبي عليه الصلاة والسلام فرآه، فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته. فهل عندكم من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفعه الله سبحانه وتعالى إلي فكنت أنظر إليه وأصلي عليه وأنتم تصلون ورائي؟ هل جاء مثل هذا أم مجرد احتمال؟ أيضا ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. وأما الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد، ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في مسجد أم لا. يعني في بعض الناس ربما يعني يريدون أن يتشددوا على أنفسهم فيطلقون الكراهة في المسجد. ولقد جاءني في الأمس سؤال يعني من بعض قرى حمص، فقالوا إننا نصلي على الميت في الطريق ويكرهون يعني على ما يعتقدون الصلاة في المسجد، ولكن هذا المكان الذي يعني يصلون فيه قال لا يعني يوجد فيه مكان غالبا يوجد فيه روث للحيوانات. فأنا برأيي هذا نوع من الازدراء، وربما أيضا الوقوف ينبغي الوقوف على مكان طاهر، فهذا يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى تطهير، ولا بأس أن نجعل مثلا مكانا إذا كان هنالك مكانا في المقابر للصلاة على الميت، وقد جعل في بعض القرى إلى جوار المقبرة مكانا حتى اليوم، باعتبار أن البيوت قد ضاقت على الناس حتى صار يوجد بعض المغاسل للموتى، وهذا شيء حسن. وقد كان في مثلا في المشافي العامة عدد من المغاسل اتصفت بالصفات الشرعية الجيدة، ثم بعد ذلك أغلقت هذه الأماكن بالغالب، ولم تبق إلا لعدد بسيط من المغاسل، وهذا خطأ، بل كان ينبغي أن تتوسع هذه الأمور. فنحن نحتاج في كل مكان إلى مكان ليغسل فيه الميت. قال: وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعا، يعني تعتبر كل تكبيرة مع ما يليها كالركعة تماما. ولذلك يقول الذي ينوي: نويت أن أصلي أربع تكبيرات على هذا الميت. نعم. وقد خالف في ذلك الشيعة، ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسة. إذا كبر الإمام أكثر من أربع عند ذلك لا يضر، لكن لا يوافق في أكثر من الأربع. وقيل إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسة، معنى ذلك هو ناسخ. وروي فيه حديث عن ابن عباس، وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثة، وهذا الحديث يرده. اللهم إلا إذا حمل صاحب التكبير ثلاثا ثلاثا سوى تكبيرة الإحرام التي يدخل فيها إلى الصلاة. الحديث السابع والخمسون بعد المئة، وهو الحديث الثاني من كتاب الجنائز، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا الحديث يزيدنا علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم صف المسلمين صفوفا، ولذلك يتذكر سيدنا جابر رضي الله عنه أنه كان من أحد القائمين في الصف الثاني أو في الصف الثالث خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث جابر طرف من الأول، وقد ورد عن بعض المتقدمين أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفا طلبا لقبول الشفاعة للحديث المروي في من صلى عليه ثلاثة صفوف. ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل، فإن الصلاة كانت في الصحراء، ولعلها كانت لا تضيق عن صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك، والله أعلم. يعني مهما طال الصف في الصحراء لا ينتهي، ومع هذا صفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفهم منه حتى لو كان هنالك مثلا عدد قليل، هل يمكن أن يشكل كل واحد صف أو كل اثنين صف حتى تبلغ ثلاثة صفوف؟ نعم، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. أحيانا الإنسان يسمع بأن فلانا قد توفي فيسرع من أجل تشييعه، فيرى أن الجنازة قد سارت، فيلحق بذلك إلى الجنازة فيراها قد دفنت، فمن الممكن أن يقف على القبر هنا وأن يكبر عليه أربعا وأن يصلي صلاة الجنازة. هذا شيء. وشيء آخر، ربما بعض الناس أحيانا، وحدث هذا مرارا وقد يعني سئلت عن ذلك، دفن خاصة بالأولاد يغسلونهم، أحيانا ينسون الصلاة عليهم، ماذا أفعل؟ دفنت ولدي ومع هذا لم أصلي عليه. أقول له: اذهب إلى القبر فصلي عليه، ولا يحتاج إلى إخراج يعني من القبر، بينما لو لم يغسل الميت نخرجه من القبر. أما لو لم يكفن، الكفن من أجلنا لا من أجله، من أجل ألا نرى يعني شيئا، وقد وراه الله عز وجل وجعله مستورا بالتراب، فلا نفضحه مرة ثانية ونخرجه من القبر. إذن كما قلت، الفرائض أربعة: التغسيل، التكفين، الصلاة عليه، والدفن. فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. ومن الناس من قال إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصليا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت، فيمكن أن يقال إنه خارج عن محل الخلاف. وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد صلى معه ولم ينكر عليه، وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخر إذ ليس في الحديث ذكر لذلك. هل هذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا فيه خصوصية لأئمة المسلمين أو للولاة؟ لا، لا يدل هذا الحديث مطلقا على هذا الأمر. ولقد كانت امرأة سوداء تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقدها فلم يجدها، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال هل آذنتموني؟ ثم سأل عن قبرها فقام فصلى عليها. وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع ما في الحديث قبله والله أعلم. الحديث 59 بعد 100، وهو الحديث 4 من هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. لقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة أن خير الثياب البيض، وطلب منا أيضا أن نكفن بها موتانا، ففيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورط، ما دام أن الميت قد خلف مالا، وعند ذلك تكون تجهيزه من ماله، وإذا كان تجهيزه ممن يجب النفقة عليه كتجهيز الزوجة من مال زوجها، عند ذلك لا يضيق علينا في مسألة الميت بأن نجعل كفنا واحدا، بل نفعل هذه الأكفان التي سنت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث جاء في 3 أثواب بيض، إذن أخذنا أنها في اللون أثواب سابغة، أي من فوق الرأس إلى أسفل إلى نهاية القدم وزيادة على ذلك بما يستر الميت. هذا شيء أول. الشيء الثاني أن لونها بيض، ومن الممكن أن نكفن بغير البياض، ولكن البياض سنة، وقد كانوا يأتون ببعض الأثواب البيض من قرية في اليمن يتنسب إليها هذه الأثواب سحولية. وقولها السيدة عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل وجهين: أحدهما ألا يكون كفن في قميص ولا عمامة أصلا، والثاني أن يكون 3 أثواب خارجة عن القميص والعمامة، والأول هو الأظهر في المراد والله أعلم. لكن هذا الأول ربما يكون مردودا في حديث آخر، عندما غسل الصحابيات أم عطية الأنصارية، غسلت السيدة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رحمها الله، وكان قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم إزارا فجعل ذلك الإزار، وهذا الإزار مثلا يعني كان للميت، فهذا يدل على أنه يوجد شيء غير الأكفان التي توضع على الميت. لكن للبيان أقول: أولا، ما يوضع من السرة إلى الركبة هذا أمر مطلوب، وهذا ما يسمى إزار، وذلك نبدأ به قبل الكفن. وأحب الإشارة إلى مسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى فمن الخطأ الكبير الذي يحدث في بلادنا أن الناس يجتمعون على غسل الميت، وهذا خطأ كبير جدا. هل ترى أن إنسانا يدخل فيغتسل فيدخل أحد معه إلى حمامه؟ الأصل في ذلك أن يكون على الغسل فقط من يغسل الميت ومن يساعده. ولنفترض أن الذين يساعدونه اثنان أو ثلاثة، يعني مسألة أربعة أشخاص حد أعلى، مهما كان بين ماء وما بين كفن وما بين حمل إلى غير ذلك. والمسألة الثانية غالبا والحمد لله هذه يعني صارت منضبطة أكثر، وهي ستر الميت طيلة فترة تغسيله من السرة إلى الركبة. أما المسألة التي تتبع لها فهي التعليم للذين يقومون بهذا العمل. نحن تركنا هذا العمل لمكتب دفن الموتى يفعلوا يعني، وهم يستجيبون جزاهم الله خيرا لأي ملاحظة ولأي تنبيه على ذلك. ولو أراد أحد الولاة مثلا أن يقوم فأن يغسل الميت تماما كابن يغسل والده، بنت تغسل أمها، فهم يستجيبون لذلك تماما. ولكن ربما يكون الجهل بالنساء أكثر من الجهل بالرجال في ذلك. ومن جملة الجهل أن بعض النساء ربما تغسل بدون حائل، خاصة في أماكن العورة. وقد سمعت عن بعضهن فأرسلت إليهن ونصحتهن بذلك، وكانت النصيحة يعني متوجة بالفعل. يعني كيف يكون ذلك؟ عندما تسمع أن امرأة تريد أن تغسل مباشرة بيدها وخاصة في أماكن العورة، فإنك تأتي إليها بقفاز مثلا وبعد ذلك من جلد فتجعل بينها وبين وتنصحها وتبين لها السنة في ذلك. ربما عدم ذهاب بعض الصالحات إلى القيام بهذا العمل ما يحدث في مسألتين. في مكان اجتماع هؤلاء لا يوجد أمكنة مخصصة للنساء يحافظ عليهن، الخلطة في النقل ما بين الرجال الذين يعملون في المكتب مع المرأة وتكون هي أجنبية عنهم. أيضا عندما تدخل إلى البيت الناس أهل البيت من الرجال لا يتورعون في الدخول تحت اسم التوديع وما شكل ذلك، وتكون المغسلة كاشفة عن أديها، وربما يعني يوجد قد ظهر شيء منها، وإذا كانت متورعة في ذلك والأصل أن يكون ذلك فهي تبتعد عن هذا العمل لما يحصل من عدم الضبط الشرعي في ذلك. ونحن نريد في غسل الميت الاعتبار، لا نريد أن تكون تلك مهنة يأتي إليها مغسل ويأخذ أجرا على ذلك، لا، ينبغي لكل مسلم أن يقوم بهذا العمل وأن يتعلم هذا العمل. والحمد لله يعني في كل المعاهد الشرعية نقوم يعني بهذا التعليم بشكل جيد. بالنسبة للذكور يحافظون على هذا التعليم بشكل دقيق جدا ويتعلمونه مرارا، وربما يتكرر عليهم في كل سنة، ومن لم يلحق في سنة يلحق عند جماعة أخرى فيدرك ذلك الأمر. أما المشكلة عند الفتيات، عندما تريد أن تعلمهن ترى كل واحدة كأنها ترى ميتا حقيقيا، وربما سقطت و كما يقال مثلا غابت عن الوعي إلى غير ذلك. أنا لا أدري إلى هذا يعني إلى هذا الحد كيف نصل في مسألة تعليم الشرع، وقد يكون التعليم على لعبة صغيرة توضع بين أيديهن. يعني حتى بعض البنات عندما أتي بلعبة وكانت لها قامت فرمتها في القمامة عندما كفنت وكأنها ماتت، يعني وهي ميتة في الأصل لا يوجد لها حياة أصلا. الحديث الخامس وهو الحديث 60 بعد 100 من الكتاب عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وهنا الحديث عن السيدة زينب، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به تعني إزاره. وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوجه توجيها عظيما في أننا نعامل الميت معاملة الحي، فهو ملاق ربه تبارك وتعالى، وهو منتقل من دار إلى دار أخرى. كيف أن الفتاة تنتقل من دار بيتها إلى دار زوجها فتقوم في أحسن ما تقوم من الاستحمام؟ طلب النبي عليه الصلاة والسلام التنظيف كذلك، اغسلناها ثلاثا أو خمسة، نستعمل الصابون. طبعا يستثنى الطيب إذا كان الميت محرما، أما إذا لم يكن محرما ولو كان فيه طيبة فلقد كان السدر يقوم مقام الصابون، السدر الخطمي إلى غير ذلك من هذه الأشياء كانت تقوم مقام الصابون في أيامنا هذه. فمن الممكن أن نأتي إلى الميت، ما في مانع أن نأتي إليه في الصابون وفي الغسل وفي التنظيف من رأسه وإلى قدمه، كما قلنا محافظين بذلك على العورة من السرة إلى الركبة تماما. نغسل الميت ثلاثا، نغسله خمسا، سبعا، إذن المهم أن يكون وترا وأن يكون كلما وجدنا الحاجة إلى ذلك فعلنا هذا الأمر. وأيضا زاد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور، وذلك للرائحة. وعندما الانتهاء قام عليه الصلاة والسلام فأعطاهم حقوه، أي الإزار الذي كان يأتزر به صلى الله عليه وسلم، وأشعر، والشعار هو الذي يكون الأمر الذي يكون على الجسد مباشرة. فهذا يدل أيضا على التأسي والبركة بثياب بعض الصالحين، وقد فعل النبي ذلك بابنته فجعل أحد الأكفان وهو الإزار عبارة عن إزار لها وستر لعورتها عندما انتهت أم عطية الأنصارية التي كانت تغسل النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى كلمة أم عطية بعد أن أخذت بالميامن وبمواضع الوضوء وكأنها كما قلت تطهرها تمام الطهارة وتنظفها تمام النظافة، إذا اعتنت حتى بشعرها فقالت جعلنا رأسها ثلاثة قرون، أي ثلاثة ضفائر، ضفرت هذا الشعر، افعلن بها ما تفعلون بعروسكم. هذه الابنة هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور. وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم، ولا تعارض في ذلك إلا في المسألة الحديث عن هذه أم هذه، وقد وقع لكليهما. وقد استدل بقوله اغسلناها على وجوب غسل الميت وبقوله ثلاثا أو خمسا على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية، وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة، من حيث إن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى الإيتار. يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلناها ثلاثة فهل يحمل بذلك الوجوب؟ جمهور الفقهاء على أن المرة الواحدة السابغة في الماء هي كافية كغسل الجنابة تماما، ولكن الإيتار مستحب في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إن رأيتن ذلك تفويض إلى رأيهن، وهذا يدل على مسألة الحاجة والمصلحة، لذلك قال الشيخ بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب التشهي، والله لا نفعل كذا ونفعل كذا لا، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها، فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة، وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب. وإنهاءه الزيادة إلى سبعة في بعض الروايات، لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة عليها، والله أعلم. معنى ذلك ثلاثا خمسا سبعا، نجد أن النبي لم يصل إلى أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، فما دام ضمن هذه الثلاثة أو الخمسة أو السبعة فهو ضمن السنة، إذا زدنا على ذلك وطبعا ولم تكن هنالك حاجة، وربما من جملة الحاجة أحيانا توجد بعض الأشياء، يعني من الأشياء الملصقة بالميت كالدم وبعض النجاسة إلى غير ذلك، فأرادت إزالتها بلطف فاحتاجت إلى أكثر من ذلك، فلا تعتبر الأولى إلا بعد إزالة كل هذه الأشياء. قوله بماء وسدر، أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر، بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا. يعني هذا ننتبه فيه إلى الغسل من الجنابة وكذلك إلى غسل الميت. بعض الناس لو جاء بالصابون مثلا ثم بعد ذلك أخذ يمر على كل أعضائه بالماء والصابون، فهل يسمى مغتسلا؟ الماء المختلط بالصابون لا يرفع جنابة ولا يرفع غسلا للميت، لكن يقال إن الماء الذي يأتي بعده هو هذا ينبغي أن يعمب به كل الجسد، وهذا غالبا ما يكون فيه، فهو الذي يزيل الجنابة، لأننا لا يسمى عند ذلك ماء، نحن نحتاج إلى إزالة الجنابة وإلى غسل الميت بأي شيء بالماء. وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور، وقيل إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت، ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة، فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها، فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت. والحق بفتح الحاء هنا الإزار تسمية للشيء بما يلزمه، وقوله أشعرناها أي اجعلناه شعارا لها، والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه، فإذا نام الإنسان وكان لابسا لثيابه فالثوب الذي يلتصق بجسده ماذا اسمه؟ شعار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة الأولى من الوحي ماذا قال؟ دثروني دثروني، وقد نزل قوله تعالى يا أيها المدثر كالذي أصابته يعني رجفة، فماذا يفعل؟ غطوني. معنى ذلك هل هذا الغطاء مباشر للجسد أم فوق الثياب؟ إذا كان فوق الثياب اسمه دثار، وإذا كان فوق الجلد مباشرة اسمه شعار. وقوله ابدأنا بميامنها دليل على استحباب التيمم في غسل الميت، وهو مسنون في غيره من الاغتسال أيضا، ميت، جمعة، جنابة، غسل يعني لدخول مكة للإحرام، كيفما كان البدء بالميامن سنة. وفيه دليل أيضا على البداءة بمواضع الوضوء كالوجه واليدين، وذلك تشريف، وقد تقدمت الإشارة إلى أن ذلك إذا فعل في الغسل هل يكون وضوءا حقيقيا أو جزءا من الغسل، خصت به هذه الأعضاء تشريفا. والقرون ها هنا الضفائر، وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وضفره، بناء على الغالب في أن الضفر بعد التسريح، وإن كان اللفظ لا يشعر به صريحا، وهذا الضفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمرأة. وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه أن يجعل الثلاث خلف ظهرها، وروي في ذلك حديثا أثبت به الاستحباب لذلك، وهو غريب، وهو ثابت من فعل من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لكن هنا السؤال الذي يطرح، لو انتتف شيء من شعر الميت فماذا نفعل فيه؟ نرده إلى الميت. أيضا يوجد بعض النساء الصالحات كلما رجلت شعرها وضعت ذلك الشعر في كيس، وأوصت بعد ذلك أن يجعل ذلك الكيس وأن يدرج أيضا في كفنها، فمن الممكن أن ندرج ذلك في أي مكان في الكفن ولو كان ذلك بين رجليها، هذا لا يضر على أن هذا الشيء الشعر هو منها. أيضا بعض الحوادث كحوادث السير مثلا، أو الانفجارات أو الحرائق أو ما شاكل ذلك، أحيانا نحن نغسل الميت ينزل منه بعض القطع. نعم، هذه القطع من جلد أو كذا، فلينتبه بعضنا لذلك وليجمعها وليغسلها، وبعد ذلك يضيفها إلى الميت ويدرجها أيضا في كفنه، فهذا من الأمر المطلوب منا أيضا. ثم قال الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه حالات خاصة تكون لمن دخل في حالة الإحرام، يعني كان محرما مثلا كيوم عرفة مثلا، أو قبل يوم عرفة إذا كان محرما بحج أو بعمرة ومات في أثنائها، ماذا نفعل له؟ نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.